أيها المستمع الكريم، كل أمر من أمور الحياة له صورته الفانية وحقيقته الباقية، والذين يخدعون بالصورة الفانية ويقفون عندها ويرون أنفسهم بها يخرجون من الدنيا بلا زاد، ويفوتون على أنفسهم فرصة العمل التي لا تعود والتي يتوقف عليها جزاؤهم هناك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. للمال صورته الفانية وحقيقته الباقية، فالصورة الفانية الزينة والمتاع، والحقيقة الباقية تسخيره في طاعة الله وابتغاء مرضاته. الأولى تذهب وتنتهي، والثانية تبقى وتمتد، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صورة الزينة والمتاع تنتهي عند عتبة الآخرة، وترجع عن الإنسان عند مفارقة الحياة، ولا تغني عن الإنسان شيئا في ساعة حساب أو جزاء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وعند المفارقة لا يستجاب لنادم أو مستغيث يطلب العودة لكي يصحح ما فات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا تغني الزينة عن صاحبها فحسب، بل هي عبء علي إن لم يؤدي حق الله فيها. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، أي بأن تحلب حينئذ ويسقى من ألبانها للمارة والواردين للماء، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أي أن صاحب الإبل الذي لم يؤدي حق الله فيها يطرح على وجهه أو يمد ويبسط على الأرض في صحراء واسعة مستوية بقاع قرقر، وتأتي الإبل أوفر وأثمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، ويلاقي منها ما سمعت من عقاب وجزاء، وهي التي كانت موطن عزه ومناط فخره. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، والعقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء هي المكسورة القرن. والمقصود من نفي هذه الصفات بيان أن قرونها في غاية السلامة والقوة ليناله منها ما شاء الله له أن ينال، وهي التي اطمأن إليها ولم يؤد حق الله فيها، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، أي معاداة لهم، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر، أي حجاب يمنعه عن الحاجة إلى الناس. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، أي أرض ذات نبات ومرعى، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت من حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله لها له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخي المسلم، لكل أمر من أمور الحياة صورته الفانية، وتلك هي الزينة والمتاع، وحقيقته الباقية هي الحساب والجزاء. كل لذة تذهب وتبقى تبعتها إلا ما كان في طاعة الله وابتغاء مرضاته. وقد سمعت من كلام الله عز وجل ومن حديث الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح لك هذه الحقيقة، فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستخفن بكلمة سوء، فإنها قد تهوي بصاحبها في جهنم 70 خريفا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولقد كان السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان يأخذون من كل شيء خير ما فيه بإيثارهم الباقيات الصالحات وجعل هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا بخلقه وتأدبوا بأدبه. خطب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال في آخر خطبة له بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخاف وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان؟ ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وستكون من بعدكم للباقين كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواقيته ونزول الموت بكم. أما إني أقول هذا وما أعلم أن عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه على وجهه فأبكى وأبكى من حوله: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.